بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة نفعنا الله بعلمه في الدارين آمين. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشارح رحمه تعالى وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخره هذا شروع من التفصيل بعد الإجمال. شروع في التفصيل. هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. ومن هنا للتبعيد والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها وهو الإيمان بالله أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرع المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سرد عقائد أهل السنة والجماعة. وقول الشارح رحمه الله ومن هنا للتبعيض، من التي للتبعيض هي التي يصح وضع كلمة بعض موضعها كما هو مقرر في كتب النحو، وجعلها الشارح رحمه الله للتبعيض لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يشمل الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، والمؤلف رحمه الله في هذه الرسالة إنما تكلم على القسم الثالث وهو ما يتعلق بمسائل الأسماء والصفات، وهذا هو الجزء من التوحيد الذي اهتم به المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، بخلاف التوحيد في الربوبية وتوحيد الألوهية فإنه ليس مقصودا لذاته في هذه الرسالة، ولذلك لم يتعرض له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، هنا في قوله ومن الإيمان الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا بعض المسائل التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الجملة من كلامه. الأمر الأول أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، لأن الله سبحانه وتعالى غيب بالنسبة لنا، والغيب لا يمكن أن يتحدث أحد عنه تحدثا صحيحا صادقا إلا بسلوك أحد ثلاث طرق. الطريق الأول أن ينقلب الغيب إلى شهادة، أن يصبح الغائب حاضرا مشاهدا فتتحدث عنه لأنك رأيته، وهذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى لا يمكن أن يراه أحد في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الطريق الثاني أن ترى مثيلا لذلك الغائب، أن ترى مثيلا لذلك الغائب فتقيس الغائب على الشاهد الحاضر، وهذا أيضا منتف في حق الله عز وجل، لأن الله تعالى لا مثيل له، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. الطريق الثالث أن يأتيك الخبر عن الصادق، أن يأتيك خبر من طريق ثابت صادق فتتكلم عنه استنادا إلى خبر هذا الثقة، وهذا الطريق الثالث أيضا منتف في حق الله عز وجل، عفوا، وهذا الطريق الثالث هو المتيسر لنا، بمعنى إذا جاء في القرآن أو جاء في السنة شيء من الحديث عن صفات الله عز وجل وما يتعلق بالله فإن هذا هو الأمر المتاح لدينا، فينبغي أن نقف عليه وأن لا نتجاوزه وأن لا نتعداه. هذا من الجملة التي أشار لها شيخ الإسلام. كذلك من الأمور التي أشار لها شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الجملة، وهي مسألة مهمة وعظيمة وفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين ما ثبت بالكتاب أو ثبت بالسنة، وفي السنة ما ثبت بالتواتر أو ثبت بالآحاد، وكل هذا داخل في ماذا؟ في المقبول عندهم. فالله سبحانه وتعالى عندما أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر مطلقا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرنا بقبول كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من غير تفريق بين متواتر ولا أحد، خلافا لطريقة المتكلمين الذين لا يقبلون إلا ما كان متواترا ويقولون إن باب العقائد لا يجزئ فيه إلا اليقيني وهو المتواتر، وأما خبر الآحاد فإنه لا يجزئ عندهم. لماذا؟ لأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، والعقيدة لا يستعمل فيها إلا اليقين والقطع، وهذا من الأصول العظيمة عندهم التي أصلوها، وتفرع عن هذا الأصل كثير من الفساد، فردوا أغلب صفات الله سبحانه وتعالى ولم يثبتوها لأنها ثابتة بدليل الظن، أنها ثابتة بدليل الظن ولم تثبت بدليل القطع اليقيني، وهذا في الحقيقة من الأمور المخالفة، فإن المسائل مسائل واحدة. فالعبرة عند أهل السنة والجماعة بالثبوت لا بالتواتر، العبرة عند أهل السنة والجماعة بالثبوت وليس بالتواتر. وأهل السنة والجماعة قالوا إن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ظني الثبوت أو قطعي الثبوت وأثبت صفة أو حكما أو غير ذلك إنه نقبله على الرأس والعين دون تردد، دون تردد، خلافا لأولئك الذين نهجوا منهجا مخالفا لما دلت عليه النصوص الشرعية. أضف إلى ذلك أنهم زادوا على هذا أمرا آخر، وهو أنهم جعلوا ظواهر النصوص غير مرادة، يعني الدليل الذي قد تواتر، الدليل الذي تواتر وظاهره يثبت الصفة، يقولون الظاهر غير مراد. فقول الله تعالى مثلا بل يداه مبسوطتان، يقال ليس المراد ظاهر اللفظ الذي هي اليد الحقيقية، بل المراد شيء آخر. لماذا؟ قالوا لأن ظاهر النصوص هذه يفيد التشبيه، والتشبيه كفر، ولا يمكن أن يكون ظاهر القرآن الكفر. وهذه المسائل سيأتي لها إن شاء الله حديث في غضون الرسالة التي في غضون هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. هذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله جملة متفق عليها بين العلماء، فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصفه به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي يتوقف فيه الإنسان على ما ورد في النصوص ولا يزيد على ذلك شيئا. نعم. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر قاعدة أهل السنة والجماعة وهي إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، ذكر أنهم يتبرؤون من بعض المحذورات التي فعلها بعض المخالفين، من هذه الأمور مسألة التحريف، وسيأتي كلام الشارح رحمه الله في معنى التحريف. ونلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله عدل إلى كلمة التحريف وترك كلمة هي أشهر منها، وهي كلمة التأويل، كلمة التأويل، مع أن هذه الكلمة الثانية هي الأشهر في الكتب، في كتب المتكلمين، ولا يذكرون هذه التحريف. والسبب في ذلك أمران. الأمر الأول أن المؤلف رحمه الله أراد أن تكون هذه الرسالة رسالة مكتوبة بلسان الشرع، بمعنى أن تكون موافقة للنصوص الواردة في الكتاب والسنة، والموجود في الكتاب والسنة هو لفظ التحريف. أضف إلى ذلك سببا ثانيا، وهو أن التأويل معنى يحتمل الحق والباطل، فبعض معانيه حق وبعض معانيه باطل، وأما التحريف فإنه باطل محض، وهو أدل في قبح فعل هؤلاء القوم من لفظ التأويل، ولذلك شيخ الإسلام عدل إليه لأنه هو اللفظ المناسب لفعلهم الشنيع. لما كان فعلهم شنيعا ناسب أن يكون اللفظ الدال على فعلهم شنيعا أيضا، بخلاف طريقة المتكلمين المخالفين لمنهج الرسل، فإنهم يلبسون باطلهم بالألفاظ الجميلة الحسنة المنمقة التي تستر تحتها سوء فعلهم، ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله أراد أن يبين حقيقة هذا الأمر على وجهه الحقيقي. والتحريف أيها الإخوة الكرام له صور، له صور عند أهل العلم. من هذه الصور ما يكون أما أن يكون تحريفا في اللفظ، وإما أن يكون تحريفا في المعنى، إما أن يكون تحريفا في اللفظ وإما أن يكون تحريفا في المعنى. فالتحريف الذي يكون من جهة اللفظ كتغيير بعض الحركات، كتغيير بعض الحركات، كقولهم في قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله على أن الله مفعول به، واضح منصوب على أنه مفعول به، وموسى يكون هو الفاعل، يكون هو الفاعل، هذا التحريف اللفظي. كذلك من التحريف العائد لللفظ أيضا قولهم في استوى استولى، استوى استولى، وهذا من جنس فعل اليهود، فإن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم أن يقولوا حطة قالوا حنطة، قالوا حنطة. وإذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ليس يستويان، نون اليهود ولام جهمي هما في عرش في وحي رب العرش زائدتان. فهذا من جنس فعل أولئك. والتحريف أيها الإخوة الكرام لابد أن ننتبه فيه إلى مسألة مهمة، وهي أنه من جهة أخرى باعتبار آخر يقسمه العلماء إلى تحريف مباشر وإلى تحريف غير مباشر. التحريف المباشر إنما كان في مسألة فيما يتعلق بالصفات الواردة في أحاديث الآحاد، في أحاديث الآحاد، واضح؟ فهذا تسلط عليها أولئك بالتحريف والصرف عن وجهها أو عن ظاهرها، وقالوا الله سبحانه وتعالى غير موصوف بها لأن هذا خبر آحاد فلا يمكن أن نقبله. وهناك تحريف غير مباشر، هناك تحريف غير مباشر، وهو أن يذكر لها معنى غير معناها الذي تدل عليه في اللغة العربية، وهذا هو أكثر الأنواع، أكثر الأنواع. وأما المتواتر، وأما المتواتر إنهم لا يمكن أن يجحدوا لفظه، أن يحرفوا لفظه، أن يقولوا الله غير موصوف باليدين مثلا، أو أن الله غير موصوف بالوجه، لا يقولون هذا، بل هم يكفرون من ينكر اتصاف الله بالوجه. لكن ما المراد بالوجه؟ ما المراد باليد؟ هذه هنا هو الخلاف في هذا الموطن، واضح؟ أما اللفظ المتواتر هم يثبتونه، لكن ما معنى هذا اللفظ؟ ماذا يدل عليه اللفظ؟ هنا موطن الخلاف بينهم وبين أهل السنة، وهذا من المسائل التي ينبغي أن يتنبه الإنسان لها. نعم. قال والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب الضرب، إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. نعم، حرفته حرفا كضربته ضربا على نفس الباب الميزان الصرفي. والتشديد في التحريف تفعيل هذا يدل على المبالغة، واضح؟ لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. نعم. ولو تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. نعم، هنا أراد الشيخ رحمه الله أن يعرف التحريف في اصطلاح القوم. قال إمالته عن المعنى المتبادر، المتأخرون يسمونه التأويل، ويقول هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لدليل اقتضى ذلك. هذا هو التأويل عندهم، هو الموجود في كتب أصول الفقه وفي كتب البلاغة وفي كتب كثير من كتب التفسير التي نهج مؤلفها نهج المتكلمين. هذا هو مرادهم إذا أطلقوا التأويل، أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل اقتضى هذا. نعم. قال وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. نعم، هذا هو معناها في حقيقة الأمر وفي عرف أهل الحق، هذا هو التحريف هو إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، إما مباشرة وإما بطريقة غير مباشرة كما مر تقسيمه قبل قليل. نعم. قال: فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحقي الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. بل نقول إن التعطيل نتيجة للتحريف، العلاقة بينهم علاقة سبب بمسبب ووسيلة بنتيجة. التعطيل هو نتيجة إيش؟ التحريف، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: ونسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. نعم، مر معنا الكلام على أن النسب بين الكليين نسب كثيرة عند المناطق، منها نسبة العموم والخصوص المطلق، وهي أن يشترك كليان في أفراد ثم ينفرد أحدهما وهو الأعم بأفراد تخصه دون الآخر كالإنسان والحيوان. نعم. قال: والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مرادها ولكنه لم يعين لها معنى آخر. عندك أن ظاهرها غير مرادها أو غير مراد مرادها؟ غير مرادها. طيب. ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. إذن على نتلخص من هذا ونلخص أن التعطيل له وسيلتان: الوسيلة الأولى التحريف، الوسيلة الثانية التفويض. إذن التعطيل له وسيلتان: التحريف الذي يسمونه بالتأويل، والتفويض، وبينهما قرب كبير، حتى إن كثيرا من علماء الكلام يقولون إن التأويل هو التأويل التفصيلي والتفويض هو التأويل الإجمالي. سيأتي الكلام على كل نوع إن شاء الله في موطنه. وهذان المسلكان سلكهما كثير من الطوائف، ويزعمون كما سيأتي من كلام الشارح أن التفويض هو طريقة السلف، وأن التأويل هي طريقة الخلف، ولا إشكال عندهم في أي الطريقين سلك الشخص، هذا أو هذا كله حق عندهم. ولذلك يقول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. لا إشكال أن تركب أي مركب، أي أن تذهب أي مذهب من هذين المذهبين. نعم. قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم، خلاصة القول يا أخوة، وسيأتي إن شاء الله كلام عن هذه الطوائف، خلاصة القول أن المفوضة مذهبهم ما يلي: يقولون هذه النصوص الواردة في الصفات واضح نؤمن بلفظها، ويعتقدون أن ظاهرها غير مراد، لكن ما المراد منه؟ يقول: الله أعلم بالمراد. فهو يقرأ الرحمن على العرش استوى، يقول: الاستواء الذي هو الاستقرار وارتفاع وكذا غير مراد قطعا، إذا ما المراد بالله الرحمن على العرش استوى؟ يقول: لا أدري ما معنى هذا. واضح هذا؟ هذا خلاصة قولهم. أما أهل السنة يقول: لا، يقول: نحن نقرأ الرحمن على العرش استوى، نفسر كلمة استوى في ضوء لغة العرب، لها أربعة معان كذا وكذا وكذا، ثم يفوضون العلم بكيفية الصفة إلى الله، كيف استوى؟ الله أعلم. إذن الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المفوضة أن المفوضة يفوضون المعنى والكيف، وأهل السنة يفوضون الكيف دون المعنى. هل فهمتم هذا؟ هذا خلاصة القول، وليس هذا مذهب السلف البتة، بل إنه من شر مذاهب أهل الكفر والإلحاد كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وسيأتي الكلام مع هؤلاء إن شاء الله تعالى. نعم، شوف الإمام مالك رحمه الله ذكر قاعدة عامة يمكن أن تطرد في جميع الصفات. الاستواء معلوم، معلوم ماذا؟ معلوم المعنى في ضوء لغة العرب، والكيف مجهول، واضح؟ وهذا يمكن أن نقوله في كل صفة، اليد معلومة والكيفية مجهولة، الوجه معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا. نعم. قال: وأما قوله ومن غير التكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف. إذن حقيقة التكييف هو اعتقاد أو حكاية كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، هذا هو التكييف، أن يتخيل صورة في ذهنه لصفات الله سبحانه، أو أن يسأل عنها بكلمة كيف، هذا هو حقيقة التكييف. طيب. قال: وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. طيب، اعتقاد أن صفة الله سبحانه وتعالى كصفة المخلوق، كان يقول وجه الله كوجه فلان، فكل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف ولا بد، واضح؟ ولا يلزم العكس، كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. لماذا؟ لأنه إذا مثل فإنه بالتالي قد تخيل صورة لله سبحانه وتعالى أو صورة لصفات الله سبحانه وتعالى وكيفية، واضح هذا؟ بخلاف المكيف لا يلزم أن يكون ممثلا، لأن التمثيل لا بد فيه من مشابهة بموجود، أما التكييف قد يكون تخيلا لصورة لا وجود لمثلها في الواقع. هذا فهمتموه؟ طيب، هنا مسألة نريد أن نتحدث عنها، وهي الفرق بين التمثيل والتشبيه. ما هو الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ هاتان الكلمتان بينهما ما يسميه العلماء دلالة الاقتران والافتراق، وهما اللفظان اللذان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وهي ألفاظ كثيرة في النصوص الشرعية. فإذا أطلق السني أحد هذين اللفظين فيدخل معنى الآخر فيه، واضح؟ لكن إذا اجتمعا فيكون التمثيل المساواة من كل وجه في جميع الخصائص، يكون المساواة في جميع الخصائص من كل وجه، والتشبيه هو المساواة في بعض الخصائص دون بعض. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. لما كانت المقالة عين المقالة قال مثل قولهم، ولما كانت القلوب تختلف قال تشابهت قلوبهم. ونحن نقول فلان يشبه فلانا، ولا نقول فلان مثل فلان، أنه لا يمكن أن يكون مثله في كل شيء، لا بد أن يكون بينه وبين الآخر إيش؟ فوارق. فتقول فلان يشبه فلان ولا تقول فلان مثل فلان، هذا واضح. إذن هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن التمثيل جاء نفيه في القرآن في موضعين، في قول الله تعالى ليس كمثله شيء، في قول الآخر فلا تضربوا لله الأمثال. وأما التشبيه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي له، لكنه جاء في كلام السلف الصالح، جاء نفي التشبيه في كلام السلف الصالح. أريد أن أنبه على مسألة مهمة، وهي أن التمثيل داء قليل الوجود في الأمة، الممثلة قلة، أما المعطلة فإن فيهم كثرة، ولهم مدارس ولهم علماء وكتب ينظرون لهم ويقررون وينافحون. أما الممثلة فهم شذاذ في الأمة، قلة قليلة لا قيمة لها، فخطر المعطلة أكثر من خطر الممثلة، من جهة أن هؤلاء أكثر ووجودهم وحضورهم أكثر، وأولئك قلة. الأمر الثاني أن المعطلة أخبث من الممثلة، كله شر وكله بلاء، لكن إذا جئنا نوازن بين الشر والبلاء نجد أن البلاء الذي عند المعطلة أعظم من البلاء الموجود عند الممثلة. وجه ذلك أن الممثل يعبد عدما لا وجود له، يقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا كما سيأتي. وأما المعطل، هذا المعطل، أما الممثل فإنه يعبد صنما، ولا شك أن الذي يعبد الوجود شيئا موجودا أهون من الذي يعبد شيئا معدوما لا وجود له. فهذا وجه مقارنة بين الشرين والبلاءين، وإلا فكل المنهجين فكلا المنهجين منهج باطل مخالف للحق. نعم. قال: وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. هذا من الأهمية بمكان. نحن عندما نقول بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، وليس نفيا للكيف في الوجود، فإن الذي لا كيفية له لا وجود له، ما من شيء موجود إلا وله كيفية، لكن الذي نجهله نحن نجهل الكيفية، فننفي علمنا ولا ننفي وجود الكيفية. واضح هذا؟ فالقاعدة عند أهل السنة أن إثباتهم للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، ونفيهم للكيف نفي لعلمهم بالكيف وليس نفيا لوجود الكيف، فالكيف موجود قطعا، وإلا لكان عدما لا وجود له. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، ولا كفء له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله، هذه الآيات المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات. نعم. هذه الآية أيها الإخوة الكرام من سورة الشورى، ليس كمثله شيء والسميع البصير، هذه الآية كما عبر الشارح رحمه الله هي الدستور، بمعنى أن هذه الآية يرجع إليها كل أو جل كلام أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإنه يدور على هذه الآية. وهذه الآية الكريمة قد دلت على عدد من القواعد والأصول المهمة في باب الأسماء والصفات. الأمر الأول، دلت على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات الثبوتية والصفات السلبية. فالصفات الثبوتية في قوله السميع البصير، والصفات السلبية ليس كمثله شيء، نفي المثلية، ومنه أيضا لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو يوصف بهذا ويوصف بذاك، سيأتي له كلام إن شاء الله. الثاني، دلت على أن الجمع بين الإثبات والتنزيه، وأن الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى صفاته هو مجموع الأمرين، أن تجمع بين النفي والإثبات، ولا يكفي أحدهما، فليس كطريقة المتكلمين الذين تجدهم في وصفهم لله لا ينحون إلا منحى النفي، ليس وليس، ليس بكذا وليس بكذا. فنحن نثبت وننفي، ولا بد من الجمع بين الأمرين. الثالث، دلت على أن القاعدة في باب الأسماء والصفات هو النفي المجمل والإثبات المفصل، وهذه القاعدة من أهم القواعد، سيأتي لها كلام إن شاء الله. خلاصتها أن الأصل في صفات الله الإثبات، واضح، وأن يكون الإثبات مفصلا. انظر إلى الآية: وهو السميع البصير، لما جاء في النفي أجمل، ليس كمثله شيء، إجمال عام، وهذه القاعدة سيأتي لها كلام. الأمر الرابع، دلت على قاعدة القدر المشترك والقدر الفارق المميز، وهذه القاعدة من أهم وأنفع القواعد في باب الأسماء والصفات، وسنعقد الآن إن شاء الله مجلسا نتحدث عن هذه القاعدة. وكثير من الخطأ الواقع في كلام المتكلمين وانحراف الواقع في مذاهبهم سببه عدم إتقان هذه القاعدة أو عدم معرفة هذه القاعدة. فإن الممثلة لاحظوا القدر المشترك، والمعطلة لاحظوا القدر الفارق المميز، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة لاحظوا الأمرين، القدر المشترك فأثبتوا أصل الصفة، والقدر الفارق المميز فنفوا المماثلة والمشابهة والمساواة والندية عن الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يعرفها. القاعدة الخامسة التي ذكرتها أو دلت عليها هذه الآية أنها ردت على طرفي الضلال، المعطلة والممثلة. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقدم النفي على الإثبات ليرد الإثبات على قلب خال من التشبيه، واضح؟ وفي هذه الآية لطيفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا المقام الذي فيه الرد على الطرفين الضالين صفتين دون غيرهما من الصفات، فاختار صفة السمع وصفة البصر، ولم يذكر مثلا وهو القوي العزيز مثلا أو هو العليم الحكيم. قال العلماء العلة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد تحقيق وإثبات القدر المشترك من خلال ذكر السمع والبصر اللذين يوجدان في جميع المخلوقات، ما من مخلوق إلا هو يسمع ويبصر، بخلاف الصفات الأخرى، فمثلا القدرة، القوة، الأصابع مثلا، الوجه، اليد مثلا، قد لا توجد في بعض الحيوانات، قد لا يكون لها يد، قد لا يكون لها أصابع، قد لا يكون لها قدرة. أما السمع والبصر فهو موجود في جميع المخلوقات الحية، فلذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا القدر المشترك من خلال إثبات هاتين الصفتين العظيمتين. نعم. قال: فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفع عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. نعم. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر: ليس كمثله الفتى زهير، خلق يوازيه في الفضائل. طيب، هذا إعراب ليس كمثله شيء فيها كلام لأهل العلم. الوجه الأول ذكر المؤلف رحمه الله أن الكاف هنا تسمى صلة، وبعض النحاة يعبر بالزائد، يقول حرف زائد، وبعضهم يقول لا ينبغي أن يقال حرف زائد، ولا تقول في الذكر لفظ زائد، قال من ظهير الشافعي. لكن المسألة مسألة اصطلاحية، وليس مرادهم بالزائد أنه لا فائدة منه، لا، بل المراد الزائد من جهة الإعراب فقط. والحرف الزائد أو الكلمة الزائدة عند النحاة تفيد التأكيد، وهذه الآية ليس كمثله شيء فيها تأكيد لفظي ومعنوي، فاللفظي من جهة الحرف الزائد فإنه يفيد التأكيد، وهو من المؤكدات اللفظية كما ذكره العلماء في كتب النحو. وأما من جهة المعنى فهو تأكيد معنوي من جهة أن الحرف الزائد عند العرب يقوم مقام إعادة الجملة مرة أخرى، كما ذكر ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب عن ابن جني، أن الحرف الزائد أو الكلمة الزائدة تفيد التأكيد المعنوي من جهة أنها تقوم مقام التكرار، كأن الله سبحانه وتعالى كرر هذا اللفظ، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فيكون هذا من باب التكرير، من باب التأكيد اللفظي والمعنوي، اللفظي لأنه حرف زائد، والمعنوي من باب أنه أعاد الجملة. وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درج درجي، واضح هذا. وهناك وجه آخر في الإعراب وهو وجه قوي أيضا، وهو أن تكون كلمة مثل بمعنى النفس، ليس كمثله أي ليس كهو، ليس كهو شيء. قال ابن قتيبة في غريب القرآن: العرب تقيم المثل مقام النفس، كأنه قيل ليس كمثل الله شيء، ليس كمثل الله شيء. ومنه قول العرب: مثلي لا يقال له كذا، يعني أنا لا يقال لي كذا. وقولك مثلي لا يقال له كذا أبلغ من قولك أنا لا يقال لي كذا، وهذا أسلوب عربي معروف في كتب أهل العلم. نعم. قال: وقوله فلا ينفون عنه إلى آخره تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. نعم. التحريف يا إخوة، قال العلماء إنها صناعة أو صنعة يهودية، والإلحاد صنعة المشركين كما سيأتي إن شاء الله. إن الله سبحانه وتعالى قال عن اليهود: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا يعلمون. فذكر أن التحريف صناعة اليهود، ثم تبعهم بعد ذلك بعض هذه الأمة في تحريف الصفات. نعم. قال: والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لام حاء دال، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. طيب، قول هنا ولا يلحدون. الإلحاد يا أخوة الأصل فيه أنه مأخوذ من الميل، ومنه اللحد الذي يكون في القبر لأنه يكون مائلا عن استقامة الحفرة. والله سبحانه وتعالى قد بيّن في القرآن أن الإلحاد أن الملحدين متوعدون بالعذاب الشديد. والإلحاد ينقسم إلى قسمين: الإلحاد في آيات الله سواء كانت شرعية أو كونية، والإلحاد في أسماء وصفات. فأما الإلحاد في آيات الله الكونية فيكون بنسبتها إلى غير الله من جهة الخلق أو الإيجاد أو المعاون أو الشريك إلى غيره، ويمكن أن نضبطه بضابط فنقول كل خلل في توحيد الربوبية فهو داخل في معنى الإلحاد في آيات الله الكونية. كل خلل في توحيد الربوبية فهو عائد إلى معنى الإلحاد في آيات الله الكونية. قال الله سبحانه وتعالى في ذمهم: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا أسلوب يتضمن التهديد والوعيد. كذلك الإلحاد في آيات الله الشرعية إما بالتكذيب أو بالتحريف، وضابط هذا الباب أن نقول إن الإلحاد في آيات الله كونا وشرعا هو الميل عن الحق الواجب فيها، الميل عن الحق الواجب فيها. وأما الإلحاد في أسماء الله فقد جاء في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وضابط الإلحاد فيها هو أن نقول الميل بها عن الحق الواجب فيها. وبالتالي فإن التمثيل والتعطيل داخل في معنى الإلحاد. لماذا؟ لأن فيه ميلا بها عن الحق الواجب فيها. الإلحاد في أسماء الله وصفاته يعود إلى أمور ذكر الإمام القيم بعضها وذكر غيره من العلماء البعض الآخر. الصورة الأولى: اعتقاد الشركة فيها، اعتقاد الشركة فيها، كما فعل المشركون الذين اشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله: فلاث من الإله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان. الوجه الثاني والصورة الثانية: الإلحاد بالإنكار، الإلحاد بالإنكار، مثل فعل الجهمية الذين أنكروا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. الصورة الثالثة الإلحاد بالتعطيل، الإلحاد بالتعطيل، وهو تفريغ الأسماء من الصفات، كالمعتزلة الذين قالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم. وهذه الثلاثة جمعها الإمام ابن القيم في قوله: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. طيب، كذلك من الصور، من صور الإلحاد وهي الرابعة، تسمية الله بما لا يليق به، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، كتسمية اليهود له بالفقير والنصارى بالأب والفلاسفة بالعلة الفاعلة، وبعض العوام الجهلة يسمونه أبا المكارم أو أبيض الوجه، وبعض الحداثيين يسمونه مهندس العالم، هذا كله من الإلحاد. الصورة الخامسة الإلحاد بالتشبيه، الإلحاد بالتشبيه بأن يجعل أسماء الله تعالى دالة على معان تشبه صفات المخلوقين، شبه فيها الخالق بالمخلوق كما يفعل أهل التمثيل. الصورة السادسة إلحاد أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الله تعالى يتسمى بكل اسم، ولذلك قال زعيمهم: إن الله تعالى موصوف بكل اسم محمود شرعا وعقلا وعرفا، وبكل اسم مذموم شرعا وعقلا وعرفا. لأنهم يزعمون أن كل شيء موجود فهو الله، إن الله حل في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بقي نريد أن ننبه هنا في قول كما يدل عليه مادة اللام والحاء والدال. هذه الحروف إذا نطقتها مفردة فإنك تجد فيها الهاء، هاء السكت، فتقول له وحه وده، هكذا إذا كانت مفردة، هذا هو النطق الصحيح لها. نعم نعم. قال: فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. نعم، أهل الاتحاد، أهل وحدة الوجود. طيب، بقي هنا فائدة يا أخوة، وهي أن نقول إن مذهب المعطلة والممثلة مذهبان متقابلان متناقضان، لكن حصل بينهم اشتراك في أمر، وهي القاعدة التي يذكرها العلماء، يقولون: كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كل معطل ممثل واضحة من جهة أنه إنما عطل لأنه مثل أولا، عندما وردت عليه آيات الصفات وأحاديث الصفات تخيل الصورة الموجودة فوقع في إيش؟ في التمثيل، ثم نفى هذا وقال هذا لا يليق بالله فعطل ثانيا، ثم وقع فيما فر منه وهو التمثيل، لكنه التمثيل بالمعدومات، أولا مثل بالموجودات ثم عطل فمثل بالمعدومات. فإنهم عندما يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى يصفون بليس وليس وليس، كأنه العدم، هو الشيء العدم الذي لا وجود له، فهذا التمثيل بالعدم، وما فروا منه أهون مما وقعوا فيه، فإن التمثيل بالموجود أهون من التمثيل بإيش؟ بالمعدوم. واضح؟ وأما كون كل ممثل معطلا فمن صور، ما فمن جهات: الجهة الأولى أنه عطل الله سبحانه وتعالى عن كماله الواجب بإثبات هذه الصفات التي تماثل صفات المخلوقين له، فهو عطل الله تعالى عن كماله الواجب. كذلك عطل النص الذي جاءت فيه هذه الصفة التي مثلها، فإن الله تعالى عندما قال بل يداه مبسوطتان لم يرد الله سبحانه وتعالى اليد التي يد المخلوق، فهو عطل النص عن مراد الله سبحانه وتعالى. الصورة الوجه الثالث أنه عطل النصوص الدالة على نفي المماثلة، عطل مثلا ليس كمثله شيء، عطل فلا تضربوا له الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميع، كل هذه عطلها عن معناها، لأن المراد من هذه النصوص نفي المماثلة بين الله وبين خلقه، وهذا عطلها حيث أثبت المماثلة بين الله وبين خلقه. نعم. قال: وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، يجتذى فيه يحتذى فيه حذوه يحتذى أو حذوه، نعم نائب فاعل. طيب، يحتذى فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات، يعني كذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. نعم. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى. وهذا هو مذهب المفوضة، هذا هو عين مذهب المفوضة. نعم. وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. قول الشارح هنا حقيقة المعنى، المراد هنا الكيف، المراد هنا الكيف، المعنى يفرق بين المعنى وبين حقيقة المعنى. فالمعنى ثابت في ضوء اللغة العربية، حقيقة المعنى التي هي تساوي كلمة الكيف هذه يجهلها أهل السنة ويعيدونها إلى الله سبحانه وتعالى، لدليل أنهم يقولون تمر كما جاءت بلا كيف. نعم. وفي بعض العبارات تمر كما جاءت بلا معنى، والمراد واحد. ومثل هذه الألفاظ تمسك بها بعض الناس وقالوا إن هذا هو مذهب السلف مذهب المفوضة، هذا غير صحيح. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم. فقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. نعم، الكلام واضح، نقف إن شاء الله عند هذا القدر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.